وعيسى. انا رأيت في قصة الصالح اظن في تفسير البرهان، واني اوصي اخواني بمطالعة تفسير البرهان، لان في الحقيقة من اجمل التفاسير حتى اذا لم تفهموا بعض رواياته من الممكن الاستفسار. رأيت في تفسير البرهان، لان تفسير البرهان كتاب الله والأثرة، هذا هو، لان كل روايات وما عندي اجتهاد من نفسه مقدار ذرة، بس يأتي بالآية والروايات فقط، والمجتهد أنت.